رجل ميسور الحال رزقه الله بالزوجة الصالحة والأبناء، ورغم النعم التي أنعم الله عليه بها، إلا أنه كان لا يحسن الظن بالله أو تسليم الأمر إليه وحسن التوكل عليه. لذلك كان مهموما أغلب الأوقات، خائفا من نتائج كل عمل يقوم به، تملأ الوساوس عقله وتفكيره، وهذا ما أتعب كل أسرته. في أحد الأيام مرض ابنه الصغير والذي كان يحبه كثيرا، ورغم أن الطبيب طمأنه وطلب منه الدعاء لابنه كثيرا، إلا أنه حزن وأخبر أسرته بأن ابنه سيموت ويتركه. وعندما وجد الأسرة تعاتبه وتطلب منه عدم تكرار هذا الكلام، غادر البيت حزينا وظل يسير على قدميه وهو في قلق شديد. وأثناء سيره سمع أذان المغرب فدخل وصلى، وبعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين وجد رجلا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويلح في الدعاء باكيا، فعرف أن هذا الرجل في ضيق وكرب وله حاجة، فانتظره حتى فرغ من دعائه ثم قال له: رأيتك تدعو وتلح في الدعاء كأنك مكروب، فما حاجتك؟ فقال الرجل: علي دين والدائن سيأتي إلي غدا وليس معي من الدين شيء. ثم ذكر له مبلغ الدين، فأخرج الرجل المبلغ من جيبه وأعطاه له، ففرح المدين وشكره ودعا له. ثم أخرج الرجل بطاقة فيها رقم هاتفه وعنوانه وقال له: خذ هذه البطاقة، وإذا كان لك حاجة فلا تتردد في زيارتي أو الاتصال بي. ظن الرجل أن المدين سيفرح بهذا العرض، لكنه فوجئ بجوابه عندما قال له: لا يا أخي، لا أحتاج إلى هذه البطاقة، فكلما احتجت حاجة سأصلي لله وأرفع يدي إليه وأطلب منه حاجتي كهذه المرة، وسييسر الله قضاءها كما يسرها الآن. أنا أعمل كثيرا ولكني لا أعتمد على عملي، وإنما أعتمد على حسن توكلي على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تبدأ يومها جائعة ولا ترجع آخر يومها إلا وقد شبعت. ثم خرج الرجل المدين وترك الرجل الغني يبكي ويستغفر الله ويدعوه قائلا: اللهم ارزقنا التوكل عليك وتفويض الأمر إليك، وأخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا مدبر الأمور وقاضي الحاجات. ثم عاد إلى بيته مبتسما كغير عادته، وفوجئ بالصغير وقد شفاه الله يبتسم له، فسجد لله شكرا وعاهده على عدم الاستسلام للوساوس وسوء الظن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سيدة مسلمة ثرية قاسية القلب، لها ابنة واحدة في العاشرة من عمرها، ربتها على التعالي على الناس. وعندما مرضت هذه السيدة أرسلت ابنتها إلى بيت عمها في قرية صغيرة حتى تعود من رحلة علاجها خارج البلاد. وبعد 6 أشهر عادت السيدة، فذهبت بسيارتها للقرية لتأخذ ابنتها، وعندما وصلت لم تجلس مع عم ابنتها سوى دقائق وهي في ضيق شديد. وعندما ذهبت إلى سيارتها لتعود بها إلى قصرها فوجئت بعطل كبير فيها، ولم يكن أمامها سوى ركوب القطار. وأوصت العم بإرسال السيارة بعد إصلاحها. ركبت السيدة وابنتها القطار، وبعد دقائق جاء أمامهما بائع وجبات خفيفة يرتدي ملابس ممزقة وعلامات الفقر تبدو عليه، وعرض منتجاته على السيدة التي نظرت إليه باشمئزاز ورفضت الشراء منه، وطلبت منه المضي بعيدا عنها. ولكن ابنتها مدت يدها لتأخذ وجبة وطلبت من والدتها أن تشتريها لها من هذا الفقير أو تعطيه بعض النقود، وقالت لها لابد أن نكرمه لأنه فقير، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. تعجبت السيدة من كلام ابنتها، فهي لم تحدثها يوما عن الرسول أو الإسلام في يوم ما، وعلمت أن ابنتها خلال وجودها في بيت عمها قد تغيرت طباعها تماما، فغضبت منها وطلبت من البائع المغادرة فورا. فغادر البائع بعد أن ابتسم في وجه الصغيرة التي حزنت بسبب أسلوب أمها معه، وظلت تقرأ كثيرا من القرآن الذي حفظته في بيت عمها حتى اقتربت نهاية الرحلة. في هذا الوقت كان بائع الوجبات يجلس بجوار باب القطار، فأعادت الابنة على أمها في تودد أن تعطيه بعض المال، ولكن السيدة رفضت وأخبرت ابنتها أنه ليس شخصا جيدا وأن أمثال هؤلاء الناس يخطفون الصغيرات. توقف القطار ونزلت السيدة وابنتها، وأثناء سيرهما سمعت الأم صوتا ينادي عليها من الخلف، فنظرت إلى الوراء ورأت بائع الوجبات يلوح لها من بعيد ويناديها، فاعتقدت أنه يطاردهما وبدأت تسرع مع ابنتها، وأوقفت سيارة أجرة لتغادر على وجه السرعة. وبمجرد ركوبهما وصل بائع الوجبات إليهما، ولكن الأم طلبت من السائق التحرك فورا. وفي تلك اللحظة شاهدت البائع يحمل سوارا ذهبيا يخصها، فتوقفت ونظرت إلى البائع وأخبرته أن هذا السوار لابنتها. وكانت المفاجأة حين أخبرها البائع أن ابنتها أعطته السوار وهي تنزل من القطار، لذلك كان يجري خلفهما كي يعيده لتلك الابنة الرقيقة. وقبل أن يغادر سحب حزمة من وجباته وقال للسيدة تلك الوجبة للفتاة. بكت السيدة من تأثرها واعتذرت البائع الذي طلب منها بألا تأخذ الناس بالظاهر، فالجوهر الداخلي هو الأهم والأعمق. وعندما عادت الأم لقصرها علمت أن ابنتها تعرف الكثير عن الإسلام وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث، وأنها لم تترك فرضا أثناء وجودها في بيت عمها، فطلبت من ابنتها أن تعلمها كل ما تعلمته، وودعت قسوة قلبها وغفلتها نهائيا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فتاة جميلة ذات خلق ودين ومن أسرة كريمة صالحة، خلال 6 سنوات ووالدها يرفض كل من يتقدم لخطبتها بعد أن يجلس معه، وذلك لسبب لم تكن الفتاة تفهمه، ويرفض أي نقاش في ذلك الأمر منها أو من أمها وإخوتها، ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله في النساء وأنا أتقي الله في ابنتي. كان يقابل كل من يتقدم لابنته وحده في غرفة الضيوف، وبعد أن يخرج الشاب تسرع والدة الفتاة لسؤال زوجها عما حدث، فيقول لها لم يعجبني المهر، ليس له نصيب في ابنتنا. وهكذا كان رده مع أكثر من 20 خطيبة، حتى بدأ الحزن يتسلل داخل الفتاة وبدأت تغضب من أبيها لوقوفه في وجه زواجها، خاصة وهي تعلم أن والدها لم يكن في يوم من الأيام يهتم بالمال، بل دائما كريما وينفق الكثير على المحتاجين والأرامل واليتامى. وفي الحقيقة كان يسأل كل متقدم بطريقة غير مباشرة عن القيم وحسن الخلق وكمال الدين. وبعد 6 أعوام على تقدم أول خطيب للفتاة حدثت معجزة، ووافق الأب على أحد المتقدمين، وتم بالفعل الزواج دون أن يذكر الأب المهر. والغريب في الأمر أن الشاب الذي وافق عليه كان متوسط الحال، بل وأفقر من الذين سبقوه لطلب يد ابنته. ومرت السنين ولم ترى الابنة من زوجها شرا أو ظلما، وإنما رأت كل الحنان والرفق واللطف، إلى أن جاء اليوم الذي توفي فيه الأب. وبعد انتهاء العزاء جاء الزوج وضم زوجته لصدره وقال لها: يا صغيرتي لا تحزني. وعندما تعجبت من كلمة صغيرتي منه، نظر إليها بلطف وقال: نعم صغيرتي، حين تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك. ففكرت قليلا ثم قلت له: أنا لا أملك الكثير يا عم، ولكن أقسم لك أن أحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صلبي، وألا أجعلها تشعر بيتم حتى وإن فقدتك. عندها ابتسم والدك وضمني وقال: هذا مهرها، لقد زوجتك ابنتي. بكت الزوجة كثيرا، وعلمت أن والدها ظل 6 سنوات يبحث لها عن زوج يحفظها ويرعاها ويرفق بها، وعندما وجده اطمأن له وأهداه لابنته ليعوضها صبر 6 سنوات، وقد كان والحمد لله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم.